بسم الله الرحمن الرحيم. به أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، قال في كتابه العمدة في الأحكام في باب الذكر عقيب الصلاة، حديث الثالث. وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من أحاديث الذكر عقب الصلاة، عقب الصلوات المكتوبة، وذلك وهو سبحان الله والحمد لله ولله سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وجاء في بعض الروايات ويقول يأتي بها 33، ثم يضيف يختم بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فتكون مئة. يعني هذا الحديث، حديث أبي هريرة، جاء في هذا الذكر، وهو أن الله عز وجل يسبح ويحمد ويكبر بعد دبر كل صلاة مكتوبة 33، وأنه يؤتى بتمام المئة كما جاء في بعض الروايات بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه إحدى الصيغ الثابتة في هذا المعنى الذي هو التسبيح والتكبير والتحميد. وقد جاء صيغ أخرى منها أنه يأتي في التكبيرات 34، يعني سبحان الله 33 والحمد لله 33 والتكبيرات 34 فيكون 100. وجاء أنه يؤتى بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، كل واحدة 25 فيكون مجموع 100، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25 فيكون مجموع 100. يعني هذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلها صيغ ثابتة، من أخذ بها هذا أو بهذا أو بهذا فكلها حق. والحديث له سبب، وهو أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم. قال: وما ذاك؟ يعني الدثور أصحاب الأموال، يعني أنهم ذهبوا بالأجور والثواب والنعيم. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. يعني أننا تشاركنا وإياهم في الصلاة والصيام وهو الذي نقدر عليه، وتقدموا علينا وسبقونا بكونهم يتصدقون ويعتقون بأموالهم ونحن ليس عندنا ما نتصدق به وما نعتق به. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أو يعلمهم ذكرا يلحقون به من بعدهم ويسبقون به من قبلهم ويسبقون به من بعدهم، فأخبرهم بأن يحمدوا الله ويسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه، يعني كما جاء في هذا الحديث 33، يعني يقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 يكون مجموع 99، وتمام 100 كما جاء في بعض الأحاديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ففعلوا الذي علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وقالوا يا رسول الله علم أخواننا بالذي علمتنا ففعلوا مثل ما فعلنا، يعني معناه أنهم نصلي ويصلون ويصومون ونصوم ونذكر الله بهذا الذكر ويذكرون وهم يزيدون علينا بالتصدق بأموالهم والعتق بأموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله، يعني هذا الذي حصل لهم من المال الذي ينفقونه في طاعة الله وينفقونه في الصدقات وفي العتق ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكنهم بهذا الذكر حصلوا أجرا عظيما، حصلوا أجرا عظيما، يعني في بهذا الذكر الذي علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم إياه. ثم قوله دبر كل صلاة، المقصود بالدبر هنا ما بعد الصلاة، يعني ما بعد السلام، لأن هذا هو مقصود الدبر هنا، والدبر يطلق على آخر الشيء وعلى ما يلي آخر الشيء، وآخر الشيء بالنسبة للصلاة ما قبل السلام، وما بعد السلام هو الذي يلي، يعني هو الذي يلي الآخر، وهو يطلق على الآخر وعلى ما يلي الآخر، يطلق على الآخر وعلى ما يلي الآخر، وهو هنا من الإطلاق على ما يلي الآخر، لأن آخر الصلاة السلام وهذا بعد آخرها، فإذا الدبر يطلق على هذا وعلى هذا، يعني يأتي أحيانا الدبر يراد به ما قبل السلام وهو آخر الصلاة، ويؤتى به ويراد به ما بعد السلام الذي هو يلي آخر الصلاة، الذي هو يلي آخر الصلاة. فإذن هو الدبر يطلق على الآخر آخر الشيء، ويطلق على ما يلي آخره، ويطلق على ما يلي آخره، وهنا وهو هنا بمعنى ما يلي آخره. فالحديث يعني فيه يعني فضل هذا الدعاء وفضل هذا الذكر بعد الصلاة، وأن فيه أجر عظيم وثواب جزيل، وأن من يفعله فإنه يكون يعني بمنزلة عالية ويحصل أجرا عظيما وثوابا جزيلا من المولى سبحانه وتعالى. أعد الحديث. وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، يعني دبر كل صلاة مكتوبة، يعني هذا يتابه بعد المكتوبات لا يتابه بعد النوافل. نعم. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. ثم إن سمي مولى أبي بكر بن حارث بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام حدث بعض أهله بهذا الحديث، ويعني وفهم بأن قوله 33 مقسمة على هذه، فتكون كل واحدة لها 11، كل واحدة لها 11، يعني فيقول سبحان الله 11 مرة والحمد لله 11 مرة والله أكبر 13 مرة، فيكون مجموع 33، فتكون 33 فهم أنها مقسمة. وليس المقصود هذا، وإنما المقصود أن هذه الجملة هي سبحان الله والحمد لله والله أكبر يؤتى بها 33، فتكون عدد الكلمات 99، عدد الكلمات التي أتي بهذه الطريقة 99، ويؤتى بتمام 100 كما جاء في الحديث في الرواية الأخرى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتكون يعني هذه الجملة هذه الكلمة متممة للتسعة والتسعين. وعلى هذا فإن ثم إن هذا الذكر يؤتى به على طريقتين، وأبو صالح بين أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر يعني 33، يعني يقول هذه الكلمات الثلاث يأتي بها 33، يعني معناه أنه يؤتى بها مسرودة، فيقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكمل 33 ويصير مجموع 99. ويمكن أن يؤتى بها يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33، ويقول الحمد لله الحمد لله حتى يكمل 33، ويقول الله أكبر الله أكبر حتى يكمل 33، ويأتي بتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. يعني سواء أتى بهذا أو بهذا كله يعني أتى بهذا العدد المطلوب، أتى بهذا العدد المطلوب. وأبو صالح يعني قال لسمي إنه يأتي بها مكانة مسرودة، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكمل من هذه المجموعة 33، فيصير المجموع الكلي 99، ويؤتى بتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالخشوع في الصلاة والإقبال على الصلاة والابتعاد عن كل شيء يشغل عن الصلاة وعن الخشوع فيها، وهو ليس بواضح في دخوله تحت الترجمة وهي الذكر عقب الصلاة، الذكر عقب الصلاة، لأن ما في ذكر، ليس في هذا الحديث ذكر يؤتى به عقب الصلاة، بخلاف الأحاديث الثلاثة اللي راحت قبل هذا فإنها فيها ذكر يكون بعد الصلاة، ولكن هذا الحديث ليس فيه، فدخوله في هذا الباب غير واضح. وأبو الجهم أهدى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، يعني لها أعلام يعني فيها خطوط يعني بارزة، يعني ليست يعني على نسق واحد أو على شكل واحد، ليس فيها يعني خطوط بل فيها أعلام، يعني كساء أو معلم يعني فيه أعلام، والأعلام إذا نظر إليها الإنسان قد ينشغل بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام استعمل هذه الخميصة ولبسها وصلى فيها، ونظر إلى أعلامها نظرة، يعني وقع نظره على هذه الأعلام فيعني حصل في انشغال يعني بها. فلما فرغ الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا بخميصتي هذه وإلى أبي جهم وآتوني بأنبجانية أبي جهم. والأنبجانية كساء من الصوف ليس فيه ألوان متعددة، كساء من الصوف يعني ليس فيه أعلام وليس فيه خطوط وليس فيه يعني هو على هيئة واحدة ليس منوعا الأشكال والألوان، ليس فيه ألوان، ما فيه إلا لون واحد. فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، يعني الخميصة التي استعملها، الخميصة التي استعملها والتي أهداها إليه أبو جهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني رد الهدية، لما رد الهدية إليه، وقد يقع في نفسه شيء من رد الهدية، طلب الأنبجانية التي عنده بدلا منها، يعني حتى يطيب خاطره وحتى لا يتأثر من كون الهدية ردت إليه. فالأنبجانية التي عنده يعني طلب أن يأخذها بدلا من الخميصة، بدلا من الخميصة. فقال اذهبوا بها وأتوني بأنبجانية بجهم، لأن حتى لا يتأثر من رد الهدية أرسل هذه وطلب هذه. وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأنه يدخل السرور على أصحابه ويبتعد عن أي شيء يؤثر عليهم. ولما أهدى الصعب بن جثامة الليثي للرسول صلى الله عليه وسلم يعني صيد يعني شيئا من الصيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرما، رده إليه وقال إن يعني لم نرده إليك إلا أن حرم، يعني رأى في وجهه شيء من التأثر فقال إن لم نرده إليك إلا أن حرم. والمحرم لا يأكل الصيد، يعني إذا صيد من أجله، وأما إذا لم يصد من أجله فإنه يصح كما جاء في قصة أو حديث أبي قتادة. فإذا يحمل يعني حديث الصعب بن جثامة الليثي على أنه صاده من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، صاده من أجله، والمحرم لا يصيد ولا يأكل ما صيد من أجله، ولكنه من صاده لنفسه ولم يكن صاده للمحرم وأعطى المحرم منه فإن له أن يأكل منه. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رد الهدية يعني يأتي بشيء يبعد التأثر على المهدي. فصعب بن جثامة قال إن حرم، وهذا قال إنها لهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بأنبجانية أبي جهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. ثم ذكر الجمع بين الصلاتين في السفر، يعني قيد ذلك بالسفر، والحديث جاءت فيه، ولأن السفر يعني مظنة الحاجة إلى الجمع. وكان عليه الصلاة والسلام يعني من عادته ومن هديه أنه إذا كان على ظهر سير، معناه أن سائر ماشي، فإن كان نازلا للراحة أو يعني وكان يعني دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر كان نازلا قبل الظهر وأراد أن يرتحل بعد الظهر، فيصلي الظهر ويقدم معها العصر جمع تقديم. فإذا يعني حصل يعني جاء وقت الظهر وهو نازل في الأرض يعني للراحة أو للغداء أو لأي لغرض من الأغراض، ثم دخل وقت الظهر وأراد أن يرتحل، يصلي العصر ركعتين ثم الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين، فيقصر ويجمع جمع تقديم. وإن كان ماشي قبل الظهر وجاء دخل وقت الظهر وهو يمشي، فله أن يواصل المشي حتى يأتي آخر وقت العصر أو قبل آخر وقت العصر، فيصلي الظهر والعصر جمع تأخير على حسب حاله. إن كان نازلا ودخل الوقت يجمع جمع تقديم، وإن كان دخل الوقت وهو سائر يواصل حتى يأتي وقت العصر سواء في أوله أو في آخره، ويجمع جمع تأخير ويجمع جمع تأخير. هذا إذا كان جد به السير، يعني معناه أنه كان ساير يعني منتقل. أما إذا كان مقيما في مكان ومستقرا في مكان فالأصل هو عدم الجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بمكة في الأبطح 4 أيام قبل الحج، وفي منى في اليوم 8، وفي عرفة، وفي وعرفة طبعا جمع بين يعني بين يعني بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء. لكن في الأيام التي قبل يوم قبل عرفة التي غير جمع عرفة وجمع مزدلفة كان عليه الصلاة والسلام يقصر ولا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها. ولما رجع إلى منى بعد الحج وجلس فيه 3 أيام يعني مع يوم العيد كان يقصر عليه الصلاة والسلام ولا يجمع. لكنه جاء ما يدل على الجواز عند الحاجة إليه، وذلك أنه كان في تبوك نازلا في تبوك، وفي يوم من الأيام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في يوم من الأيام ليبين أن ذلك جائز، ولكن الأولى خلافه، لأن المعروف من عادة صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان مقيما أنه يقصر ولا يجمع، ولكن فعله هذا دل على جوازه إذا فعل، دل على جوازه، فعل ذلك لبيان الجواز صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا في السفر. وأما في الحضر فإن المريض له أن يجمع، المريض له أن يجمع بين الصلاتين ولكنه لا يقصر. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع في المدينة يعني بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يعني ولما سئل ابن عباس يعني عن سبب ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني معنى ذلك أنه إذا حصل أمر يقتضي الجمع لضرورة يعني حاصلة ونادرة والأمر يقتضي ذلك فإنه يفعل، مثل الطبيب الذي يكون عنده عملية جراحية، فهو لو ترك يعني المريض وهو في أثناء العملية وراح يصلي حصل له ضرر، له أن يؤخر ويجمع، لأن هناك أمر يقتضي كونه يجمع بين الصلاتين، لأنه لو ترك مواصلة الإجراء العملية يحصل ضرر، فإن له أن يؤخر، له أن يؤخر ويجمع بين الصلاتين. وهذا في الحضر، فيكون كونه جمع صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه إذا حصل أمر يقتضي ذلك، وأنه دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة إلى ذلك، فإنه جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر. نعم، يعني جمع تقديم وجمع تأخير، إما جمع تقديم في وقت الظهر أو جمع تأخير في وقت العصر. الظهر والعصر، جمعة وعصر، لا، الجمعة تختلف عن الظهر لأن الفعل بين الظهر والعصر وليس بين الجمعة والعصر. قال رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2 ركعتين، وأبي بكر وعمر وعثمان كذلك. ثم ذكر القصر في السفر، وأن المسافر يعني يشرع له قصر الصلاة، وهو الأولى في حقه، وهو الأولى في حقه، ومن العلماء يقول أنه يجب وأنه لازم وأنه لا يجوز أن يتم، ومن العلماء من يقول أنه رخصة، ولكن الأخذ بها مطلوب، لأن هذا هو الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني لما في حجة الوداع من خرج من المدينة إلى رجع إليها ويقصر، من خرج من المدينة إذا رجع إليها ويقصر. ولكن القصر يعني يكون في إذا كان نوى إقامة معينة أكثر من 4 أيام فإنه يكون حكم المقيمين. إذا أقام في بلد مدة تزيد على 4 أيام بأن دخل البلد ويريد أن يبقى مدة تزيد على 4 أيام فإنه يتم. وإن كان أقل من 4 أيام أو كان لا يدري متى تنتهي حاجته ويمشي فإنه يقصر ولو طالت المدة وذلك أن أقل مدة عرفت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إقامة محققة هي 4 أيام التي كان في حجة الوداع في الأبطح قبل الحج، لأنه دخل مكة في ضحى يوم الرابع وخرج منها في ضحى يوم 8 وكان يقصر. فإذا هذه إقامة محققة لأنه جالس ينتظر اليوم 8 حتى يذهب إلى منى، يعني 4 أيام محققة. قالوا فهذا هو المقدار الذي إذا أقامه الإنسان يعني فإنه يقصر كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما ما زاد على ذلك فإنه يتم. إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام بأن 5 أيام أو 6 أو 10 فإنه يقيم من حين يدخل، لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إقامة محققة يعني دخل البلد وهو يريد أن يبقى يعني مدة كذا. هذا هو الذي عرف وهو 4 أيام، يعني من 4 من ضحى اليوم الرابع من ذي الحجة إلى ضحى اليوم 8 من شهر ذي الحجة. وإذا كان لا يعرف ما يعني له حاجة لكن ما يعرف متى ينتهي، كل يوم يقول أنت حاجتي أمشي، فهذا يقصر ولو طالت المدة فإذا المسافر يقصر في حال سيره وفي حال إقامته في بلد مدة لا تتجاوز 4 أيام. فإن كانت إقامته أكثر من 4 أيام فإنه من حين يدخل البلد فإنه يتم، لأن حكمه حكم المقيمين. نعم. صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2. نعم، يقول ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فكان لا يزيد على 2. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان يعني كانوا يفعلون ذلك، يعني من صحبهم وأنهم كانوا في السفر لا يزيدون على 2، يعني أنهم يقصرون، يعني أنهم يقصرون. وهذا يدل على أن القصر يعني سواء قيل أنه رخصة أو عزيمة فإنه هو المطلوب. لكن ما يقول عزيمة يقول أنه لا يجوز الإتمام، وما يقول رخصة يقول يجوز الإتمام. نعم. من تهيأ للسفر، من تهيأ للسفر وهو يعني في بلده، وهو في بلده ليس له أن يقصر، لأن القصر إنما يكون بعد الدخول في السفر، لأن الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة. ومن كان مقيما لم يضرب في الأرض، من كان مقيما ولو تهيأ للسفر فإنه لم يكن حصل منه الضرب في الأرض، وإنما الضرب في الأرض إذا خرج من بلده لأنه بدأ في الضرب في الأرض. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني معناه إذا خرج، إذا تجاوز عامر بلده وعامر قريته وخرج من البنيان ودخل في الفلات يبدأ. قال رحمه الله تعالى: باب الجمعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ثم ذكر باب الجمعة، وذكر يعني جملة من الحديث في أحكامها وأدابها، فذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وقوله فليغتسل قيل إنه للوجوب، وجاء في ذلك حديث آخر: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وبعض وجمهور العلماء قالوا أنه للاستحباب وليس للوجوب، وقالوا أن الصارف له، أن الصارف له الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من جاء من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال فهذا يدل على أن الغسل ليس بلازم وليس بواجب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لوجود يعني ما يحصل من من من من من النصب والعمل، وكون الأجسام يعني يصيبها شيء من من من من من من العرق ويظهر رائحة، فأريد أن يغتسلوا، أن يغتسلوا حتى لا تكون هذه الرائحة. فمن كان به رائحة تؤذي الناس فإن عليه أن يزيل هذه الرائحة، ويجب عليه ذلك حتى لا يؤذي الناس، ومن لم يكن كذلك فله أن يغتسل وله أن لا يغتسل. ولكن الاغتسال لا شك أنه أولى لأن فيه الاحتياط، ولكن أن يكون يعني يأثم لو تركه يعني ليس بواضح تأثيمه، وقد قال عليه الصلاة والسلام ومن اغتسل فالغسل أفضل. ثم أيضا عثمان رضي الله عنه، أنا كان في زمن خلافة عمر رضي الله عنه، كان عمر يخطب الناس، فدخل عثمان رضي الله عنه وعمر يخطب، فقطع الخطبة وكلمه وقال أي ساعة هذه، يعني متأخر، أي ساعة هذه، يعني أنك تأخرت مجيئك هذا متأخر. فقال إنني كنت في كذا وكذا فلما تنبهت ما زدت على أن توضعت، يعني توضيت ولا اغتسلت. قال وهذه أيضا، وهذه أيضا، يعني فعثمان رضي الله عنه جاء غير مغتسل. ولهذا عثمان رضي الله عنه لما جاء خلافة زاد الأذان الأول، يعني حتى الناس يتهيئوا للجمعة ويستعدون لها بالاغتسال والتهيؤ، كون يحصل أذان يعني في وقت مبكر، يعني بحيث يعني غير الأذان الذي يكون على المنبر والخطيب على المنبر. ولهذا رضي الله عنه في زمن خلافته أتى بهذا الأذان الذي فيه فائدة وفي مصلحة، وهي تنبيه الناس إلى أن يتهيئوا ويستعدوا للصلاة بالاغتسال وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه للجمعة. نعم. لفظ الوجوب في الحديث يحمل على نعم الوضوء، الوضوء الشرعي، من توضأ من اغتسل، من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الوجوب والوجوب نعم الوجوب غسل يوم الجمعة واجب، يعني معنى أنه متأكد، يعني أنه متأكد وأنه من الأمور المتأكدة، ولا شك أنه من الأمور المتأكدة، لا سيما إذا كان هناك يعني مثل ما كانوا يعني يكدحون في الأعمال ويظهر لهم روائح بسبب كثرة الكدح والكد والعمل. نعم. من جاء منكم الجمعة فليغتسل، يعني هذا من جاء منكم الجمعة فليغتسل، يعني هذا ينبغي يعني أن يكون عند المجيء، يعني بحيث أن النظافة وهذا التنظف يكون عند إرادة أو عند يعني إرادة الذهاب، يعني هو يجوز من طلوع الفجر، من طلوع الفجر ولا يكون بعد الصلاة، ما يكون اغتسال بعد الجمعة، يعني المقصود هو التهيئ للجمعة وكون في رائحة طيبة وكون بعيدا عن، ولكنه يجوز من طلوع الفجر لأن اليوم يبدأ بطلوع الفجر، فلو اغتسل بعد طلوع الفجر فإن غسله صحيح، ولكنه لو اغتسل عند ذهابه وإرادة ذهابه هذا هو الأولى، من جاء يعني فليغتسل، يعني الذي يعني يجيء إلى الجمعة يأتي أو يكون اغتساله عند مجيئه. نعم. الاستحباب يتأكد حتى من لم يكن من أهل الجمعة، امرأة مثلا لا شهدت لا الجمعة، لا هذا يأتي يعني نعم الذي يأتي للجمعة يعني يأتي المسجد وليس من أهلها إذا كان فيه رائحة، إذا كان فيه رائحة يعني تؤذي، لا شك أنه يعني كل من يأتي للمسجد يبتعد أن يكون معه رائحة تؤذي المصلين، سواء كان من تجب عليه أو من لا تجب عليه إذا حضر. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن قال إيش؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم. قال كان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هذا يدل على أنه لا بد من خطبتين لصلاة الجمعة. وأنه يفصل بينهما بجلوس قصير ليس بطويل، وأنه يخطب قائما لا يخطب جالسا. الخطبة تكون عن قيام لا عن جلوس، وأن تكون اثنتين وأن يفصل بينهما بجلوس، وأن يفصل بينهما بجلوس خفيف ليس بطويل. نعم. وقوله كان، هذا الغالب أن استعمال كان يأتي للشيء المستمر أو المداوم عليه. نعم. قوله وهو قائم، يعني يخطب وهو قائم، يخطب وهو قائم يعني خطبة عن قيام لا عن جلوس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. لهذا جاء في القرآن يعني وتركوك قائما، وتركوك قائما يعني قائم يخطب. نعم. السؤال عن صحة الخطبة، ها؟ تصح الخطبة عن جلوس أو ما تصح؟ إذا وجدت فإنها تصح، لا سيما إذا كان الإنسان احتاج أو كان يعني ما يستطيع الصحة تصح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ فقال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. ثم ذكر هذا الحديث ويتعلق بصلاة تحية المسجد، وإذا جاء يوم الجمعة فإنه يصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة، فجاء رجل وجلس، فقال عليه الصلاة يعني جلس هذا الرجل فقال عليه الصلاة: أصليت ركعتين؟ يعني معناه أنه يعني قد يكون صلاهما في مكان متأخر المسجد، وجاء يمشي من أجل حصل مكان متقدم، في احتمال لأنه رأى جاء وجلس، لكن احتمال أن يكون مصلي قبل أن يأتي لهذا المكان، بأن يكون صلى في ناحية المسجد يعني، وجاء ليبحث عن مكان، فقال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. قال: قم فاركع ركعتين. وهذا يدل على تأكد من تحية المسجد، وأن الإنسان يعني إذا جاء والإمام يخطب أنه يصلي ركعتين والإمام يخطب، ثم يجلس ويستمع الخطبة. نعم. ودليل على أنه أن الإمام له أن يكلم غيره، وأن غيره له أن يكلمه، لأن هذا الحديث فيه أن الإمام كلم وغيره أيضا كلمه في الجواب، يعني في مخاطبة: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وأما كون المأموم يخاطب الإمام، نعم يخاطبه، مثل ما جاء في قصة الرجل الذي جاء ورسول يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، فادعو الله أن يغيثنا. فإذا المصلون لا يكلم بعضهم بعضا ولا يتحدثون ولا يحصل منهم، لأن هذا مثل الصلاة، لأن مثل الصلاة حكم الصلاة من ناحية أنه ما فيه كلام، يعني كما أن الصلاة لا كلام فيها وكذلك الخطبة. فيجوز من الإمام أن يكلم ويبدأ بالكلام، ويجوز لغيره أن يكلم الإمام ويبدأ بالكلام، يعني يصير فيه يعني كلام بين الإمام وبعض المأمومين، يعني بأن يتكلم هذا ويجيب هذا، أو يتكلم هذا ويجيب هذا، كل ذلك سائر، ولكن المأمومين بعضهم مع بعض ليس لهم يتحدثوا. ولهذا جاء في الحديث: قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب فقد الغوت، يعني حتى هذا الشيء الذي هو أمر معروف ونهي عن منكر يعني ليس الإنسان، لأن هذا مثل الصلاة، كما أن الإنسان لا يتكلم في الصلاة لا يتكلم في الخطبة. نعم. قوله قم فاركع ركعتين. نعم يعني قم فاركع ركعتين يعني هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا أن الأمر يعني من العلماء من قال إن في الوجوب مثل ما قالوا في إذا دخل المسجد فلا يصح حتى يصلي ركعتين، ومنهم من قال إنه للاستحباب لأن ما هناك شيء واجب إلا يعني ما أوجبه الله عز وجل وهي الصلوات الخمس. هل فيه دليل على أن من نسي تحية المسجد فجلس أو جهلها أن يذكر فيستدركها؟ نعم نعم في دليل، وإذا كان في وقت النهي ففي ذلك خلاف بعد العصر إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس وبعد الفجر طلوع الشمس، هذا في حديث لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، وفي حديث دخل حد المجلس نسي فيجلس حتى يوصل ركعتين، وأنا ذكرت في درس سابق أن الأمر في ذلك واسع، من دخل وجلس لا ينكر عليه ومن دخل وصلى لا ينكر عليه، لأن هذا فيه دليل وهذا فيه دليل، والعلماء اختلفوا، منهم من يقدم ويرجح جانب لا صلاة بعد العصر، ومنهم من يرجح جانب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت أنصت فقد لغوت، يعني أحد يتحدث ولا كذا فكلمته فقد لغوت، يعني أمر معروف ونهي عن منكر، لأن هذا مثل الصلاة، فكما أن الإنسان لا يتكلم في الصلاة لكن له أن يشير، يعني بأن يشير إليه إشارة، يعني فكما أن الإنسان في الصلاة لا يتكلم ولكن له أن يشير، لا هنا له أن يشير، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه وصفوا وراءه أشار إليهم أن يجلسوا، وما قال لهم اجلسوا، ما تكلم في الصلاة ولكنه أشار في الصلاة، والإشارة في الصلاة جاء ما يدل عليها، أقول جاء ما يدل عليها، ولكن الكلام هو الذي منع منه، فكذلك في الخطبة. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم فقد لغوت يعني حصل منه اللغو الذي يعني يفوت عليه الأجر. نعم قوله من لغى فلا جمعة له. نعم يعني هذا هو يعني معناه أن لغوت يعني ويحصل هذا يعني هذا الأثر، لا جمعة له يعني ما له صلاة، لا يعني ما له أجر، ما له أجر جمعة، وإلا الصلاة فإنها تحصل له، يقال أنه صلى لا يقال أنه يعيد الصلاة، هو أصلا يعني ما جاءت الصلاة إلى الآن لأنه في الخطبة، ولكن معناه أن الجمعة مطلوب فيها الخطبة السكوت كما أن الصلاة مطلوب فيها السكوت، فإذا لا جمعة له ما يعني ما حصل أجر الجمعة، يعني هذا مثل معناه عوقب بأن حرم الأجر، مثل ذاك الحديث الذي يقول من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني من يذهب عليه أجرها، وإن كانت أنها مجزئة وأنه لا يطلب منها الإعادة فكذلك هنا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ثم ذكر هذا الحديث في فضل التبكير للجمعة، وذلك أن الذين يأتون إليها متفاوتون في الأجر على حسب تبكيرهم، ولهذا قال من جاء إلى من راح إلى من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، يعني راح بمعنى ذهب إليها، يعني ذهب إليها فكأنما قرب بدنه لأنه راح مبكرا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام و يعني للخطبة يعني طويت الصحف، يعني الملائكة الذين يكتبون يعني طووا الصحف والكتابة، هؤلاء اللي يأتون يعني بعضهم وراء بعض، وجلسوا يستمعون الذكر، وجلسوا يسمعون ذكر، يعني أن فاتهم هذا الأجر العظيم، يعني من جاء يعني بعد يعني دخول الإمام فإنه فاته هذا الأجر العظيم، لأن من فعل كذا فكأنما حصل منه كذا وكذا، ومن فعل كذا حصل منه كذا وكذا، فيفوتهم الأجر العظيم. وهذا يدل على التفاوت بين الناس وعلى التبكير إليها، وكانوا يبكرون كما جاء في الحديث: ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الجمعة، لأنه يعني في أيام الأخرى التي غير يوم الجمعة كانوا يتغدون قبل الجمعة، قبل الظهر، ويقيلون قبل الظهر، ولكن لكونهم يبكرون يوم الجمعة ما يحصل لهم قيلولة ولا غدا إلا بعد الجمعة. فإذا التبكير في الجمعة مطلوب والناس متفاوتون فيه، ويبدو والله أعلم أن التبكير أن هذا يعني يكون من طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، لأن الناس يذهبون الفجر لصلاة الفجر ثم يرجعون ويتهيئون يعني للجمعة ويذهبون إليها، ويكون ذلك تقريبا من طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس. نعم. من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، يعني راح ذهب، لأن نعم يعني الأجر لابد فيه ارتسال، ما يترتب هذا الأجر؟ نعم، هو كل شيء بالاغتسال. بالاغتسال لا يعني ما يدل على أن الإنسان لو بكر وهو مغتسل ما حصل، ولكن أخبر بأن الإنسان يغتسل ثم يعني يذهب. من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، يعني كبشا أقرا يعني النفيس، يعني من أنفس الكباش. نعم. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. نعم. الساعة، الساعة مقدار من الزمان، مقدار من الزمان، و يعني وكأن يعني هذه المسافة التي هي يعني بين بعد طلوع الشمس إلى هذا تقسم، ومعلوم أن, أن, أن, أن الأيام تتفاوت، يعني أحيانا يطول يعني النهار فيكون من طلوع الشمس إلى, إلى, إلى, إلى الصلاة ساعات متعددة، وأحيانا يقصر النهار فتكون أقل من ذلك، لكن هذه المجموعة التي هي تقسم إلى أقسام خمسة، يعني تقسم إلى أقسام خمسة، لأن يعني الوقت يختلف بين الشتاء وبين الصيف، الصيف يعني مسافة طويلة يعني بين طلوع الشمس وبين الصلاة، وفي الشتاء تكون قصيرة. نعم. ولكن هذه تقسم، ثم إن يعني في اللغة يعني الثعالبي في فقه اللغة ذكر أن الليل والنهار 24 ساعة، الليل والنهار 24 ساعة، وكل ساعة منها لها اسم، يعني كل ساعة من ساعات الليل والنهار لها اسم، هذه كذا وهذه كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، وكلها لها اسماء، هذا في كتاب اللغة فقه اللغة للتعالم. ومعلوم أن يعني هذه الساعات يعني بالنسبة للنهار طوله قصره، أحيانا تكون ساعات النهار كثيرة وساعات الليل قليلة، وأحيانا تكون ساعات النهار قليلة وساعات النهار كثيرة. نعم. ولكن التقسيم هو على الليل والنهار، فإذا قيل 12 ساعة معناه أن هذه المدة ولو كانت أنها أقل من الليل تقسم إلى 12، وتلك أيضا تقسم إلى 12. وعن سلمة بن الأكوع: وكان من أصحاب الشجرة، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. ثم ذكر هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال وكان من أصحاب الشجرة يعني من بيعة الرضوان. وهذه منقبة لمن حصلت له ذلك حصلت له تلك. وذلك أن الصحابة كلهم مشتركون في الصحبة، ويكفي أي واحد منهم شرفا أن يقال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يتفاوتون بعد ذلك بمناقب. من شهد بدرا فهي منقبة، ورسول قال عليه الصلاة والسلام قال وما أدريك لعل الله اطلع عليها بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. وكذلك أهل بيعة الرضوان قال لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فكانوا يذكرون مع إذا كان يعني الصحابي يعني معروفا بالصحبة ما يذكرون يعني شيئا عنه، ولكن إذا كان عنده منقبة زائدة على الصحبة ذكروها له، مثل ما قال وعن سلمة الأكوع وكان من أصحاب الشجرة. هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو من الصحابة ولكن عنده شيء زائد على الصحبة وهو الظفر بهذه المنقبة الذي هو كونه من أهل بيعة الرضوان الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع وليس للحيطان ظل يستظل به. وفي رواية كنا نرجع نتتبع الفي. وهذا يدل على أن الصلاة يعني أنها تقع أحيانا قبل الزوال، وذلك أنهم كان في خطبة وفيه صلاة ثم يرجعون والفيء قليل، يعني كل واحد منهم يعني يمشي في الظل يعني يقرب من الجدار حتى يعني يحصل الظل. وبعض أهل العلم الذين قالوا إن هذا يرجع إلى أن صلاة أن الجمعة حصلت قبل الصلاة يقول يعني ليس للحيطان ظل يستظل به، أنه يرجع للقيد والمقيد يعني ما فيه ظل. ومن يقول أن أن أن أن أن أن أن أن يعني هناك يعني ليس نفيا لأصل الظل وإنما هو نفي لصفته وهي كونه يستظل به، هذا يصير نفي للقيد، لأنه إذا قيل ليس للحيطان ظل يستظل ظل يعني معناه أنه ما في ظل أصلا، لكن إذا قيل ليس ظل يستظل به يعني معناه في ظل خفيف، يعني ليس هناك ظل يستظل به لخفته. يعني هذا يدل على التبكير بصلاة الجمعة، تبكير بالجمعة. ومن العلماء من قال بجوازها قبل الزوال، ومنهم من قال لا تجوز إلا بعد الزوال، والأولى أن تكون بعد الزوال، لأنه حتى إذا وجد الأذان عند دخول الخطيب يعني الناس الذين في البيوت يعني يصلون الظهر، وقد إذا حصل قبل ذلك قد يصلون الصلاة في قبل وقتها، لأن الذي لا يحضر الجمعة ليس عليه الظهر، والظهر لا يجوز أن يصلى قبل دخول وقتها. نعم. لكن اللفظ الثاني وليس فيه كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. نعم، إذا زالت الشمس يعني ويرجعون يتتبعون الفيء، يعني هذا يدل على يعني على أنه يكون بعد الزوال، وأنهم يعني يتتبعون الفيء يعني معناه أنها يعني أن حصل ما مضى وقت طويل، يعني قال نتتبع الفي، لأن لو كان الفي طويل ما احتاج إلى أنهم يعني يبحثون عن الفي وأنهم يقربون من الجدار حتى يحصلوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في فجر الجمعة بسورتين الف لام ميم سجدة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان يأتي بها في الركعة الثانية، وكان يعني هذا هديه عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم يقول إنه إذا ترك يعني في بعض الأحيان يعني حتى لا يعتقد الناس أن هذا لازم وأنه واجب، أن هذا ينبغي، يعني يكون يترك أحيانا مع الاكثار من الاتيان به. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي يقرأ بالألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى وبهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية. قيل وإنما والإتيان بألف لام ميم السجدة ليس من أجل السجدة، يعني بعض الناس يعني قد يروح يقرأ سورة فيها سجدة قصيرة ويقول خلاص أن سجدنا، لا، ليس المقصود السجدة، وإنما المقصود ما اشتملت عليه من ذكر خلق الإنسان وبدء الإنسان ونهاية الإنسان، لأن يوم الجمعة حصل فيه بدء الخلق، لأن آدم خلق يوم الجمعة وتقوم الساعة يوم الجمعة، يعني ففيها البداية والنهاية، فيها البداية والنهاية، فيها بداية خلق الإنسان ونهاية وجود الإنسان، لأن الساعة تقوم يوم الجمعة وآدم خلق يوم الجمعة، يعني فليكون فيها ذكر الخلق وذكر المبدأ والمعاد. يعني من أجل هذا جاء ذكر القراءة بهاتين السورتين، يعني في تذكير بها يعني بما يحصل في هذا اليوم، بما حصل وما يحصل، ما حصل من بدء الخلق وما يحصل من نهاية الخلق، وما يحصل من نهاية الخلق يعني يكون في ذلك. وقد وعلم الساعة متى تقوم لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن اليوم الذي تقوم فيه الساعة علم بمجيء السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك، فهي تقوم يوم الجمعة، ما تقوم يوم السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعاء ولا الخميس، تقوم بيوم الجمعة بالذات بالتحديد، لأنه جاء ذلك عن رسول الله. لكن جمعة من أي سنة، من أي شهر، في أي جمعة من الشهر، لا يعلم ذلك إلا الله، لأن ما جاء فيه نص، وإنما جاء يعني تعيين اليوم وهو أنها تقوم يوم الجمعة. ثم جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنها تقوم في أول النهار، كما في يعني بعض الأحاديث جاء في سند صحيح أنه إذا يعني يوم الجمعة ما من دابة له موسيقى يعني حتى تطلع الشمس، يعني تخشى قيام الساعة، تخشى قيام الساعة، يعني هذا الحديث يدل على أن قيامها يكون في أول النهار، على أنه يكون في أول النهار قبل طلوع الشمس. فالجمعة فالساعة تقوم يوم الجمعة وتكون أيضا في أول الجمعة قبل طلوع الشمس. نعم. أيهما أولى، أن يصلي الإنسان بمثلا بإحدى السورتين يقسمها على ركعتين تخفيفا، أو أن يتركهما، لأنه يقول الناس يشتكون من التطويل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، أقول كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فالذي يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قد أتى بالسنة. ومعلوم أن زمن عليه الصلاة والسلام يعني فيه مثل الذين موجودين يعني من ناحية تفاوت الأسنان، فإذا السورة لا تقسم، لأن يعني الرسول ما جاء عنه قسمتها لا هذه ولا هذه، وإنما جاء الاتيان بهما جميعا. فكما كان يقرأ بسبح والغاشية في صلاة الجمعة، يقرأ بألف لام ميم سجدة وهل أتى على الإنسان في فجر الجمعة، لكنه لا يعني يرتلها الترتيل الطويل الذي يكون من يعني مثل ما لو كان يعني القراءة قصيرة، يعني حتى لا يحصل التطويل الكثير على الناس. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن نفرا تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال سهل بن سعد من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتهتموا بي. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن ناسا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء هو، يعني من أي نوع من أنواع الخشب، لأنه خشب، لكن أي نوع من أنواع الخشب. فقال إن أنا أعلم بذلك أنه من طرفاء الغابة، يعني هذا النوع من الشجر، يعني أنه منه، أنه مصنوع منه. ثم ذكر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني صعد على المنبر ودخل في الصلاة وهو على المنبر، فكبر وهو على المنبر، وركع وهو على المنبر، ورفع وهو على المنبر، ولما جاء عند السجود رجع القهقراء حتى سجد في الأرض. وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي، يعني حتى يروه كلهم ويعرفون هيئة صلاته وكيفية صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني يصلي، صلوا كما رأيتموني يصلي. فهو صعد على المنبر وكان من ثلاث درجات، فكان يصعد إلى الدرجة الثالثة ويقف عليها ويكبر ويركع ويقوم، ثم عند السجود ينزل القهقراء على من ورائه، يعني لا يلتفت إلى الناس، حتى يصل إلى الأرض فيسجد عليها، فإذا فرغ من السجود رجع إلى مكانه الذي كان فيه. وبين عليه الصلاة والسلام أنه قال فعل ذلك ليأتموا به، وهذا يدل على أن مثل هذا العمل جائز لا بأس به، ويدل على جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين، كون الإمام أعلى من المأمومين، يعني في يعني كون الإمام أعلى من المأمومين، لأن الرسول كان على المنبر يعني يصلي بعض الصلاة وهم أقل منه، لأنهم على الأرض وهو على المنبر فهو أرفع منهم، وكان فعل ذلك ليعرفوا كيفية صلاته. ولا بأس بأن يكون يعني الإمام أعلى من المأمومين أو المأمومين أعلى من الإمام، بأن يكون الإمام مثلا يصلي فيه مكان تحت في الأرض بدروم الناس يصلون فيه، فيكون الإمام فوقهم تحت، أو أنه يعني يمتلئ المسجد ويصلي الناس يصلون في السطح، يعني فيكون المأمومين أعلى من الإمام، يعني فوق الإمام، كل ذلك لا بأس به. نعم. والحديث إراده هنا من أجل اتخاذ المنبر للجمعة وللخطبة، يعني إرادة في كتاب في باب الجمعة من أجل اتخاذ المنبر للجمعة. نعم. أن نفرا تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال سهل بن سعد من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، يعني أنه ركع ثم رفع، يعني قام و يعني ركع وقام من الركوع، وعند إرادة السجود رجع القهقرى وسجد في أصل المنبر، يعني في الأرض. نعم. لأنه لا يمكن أن يسجد عليه، ما مكان ما يقبل السجود، ما يقبل السجود. نعم. فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ثم أيضا يدل على الصلاة على الخشب، يعني أن الإنسان لو صلى على خشب فإن ذلك لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعض الصلاة على المنبر، والمنبر من خشب. نعم. وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى، يعني على درجة المنبر. نعم. العليا. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.